بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء للاستدلال بمنارهم، وحذرنا المحدثات لأن مخالفة آثار السلف لما أجمعوا عليه يعتبر بدعة ومحدثة، وكل ما ليس له أصل في الدين حينئذ يسمى محدثة، سواء كان في باب المعتقد أو كان في باب العمل. حذرنا، والمحذر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الله عز وجل كما ذكرناه في الآية السابقة. وأخبرنا أنها من الضلالات كما سيأتي في الحديث الآتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم، يلزموا عليكم، هذا من صيغ الوجوب عند الأصوليين، يعني كما إذا قال وجب أو فرض أو كتب، عليكم أنفسكم باسم فعل أمر ويقتضي الوجوب، كما هو الشأن في قوله افعل قيموا الصلاة، نقول قيموا هذا فعل أمر يدل على وجوب الصلاة. عليكم بسنتي، إذن السنة مأمور بها، والأصل في حمل ألفاظ الوجوب أو ألفاظ الأمر على الوجوب الحقيقي، هذا الذي عليه جماهير الأصوليين وحكي إجماع على ذلك. وعليكم هذا أمر واجب، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. خلفاء جمع خليفة، والراشدين جمع راشد، اسم فاعل مأخوذ من الرشد ضد الغواية، وهو الصلاح والاهتداء في العمل وقبل ذلك في العلم. المهديين يعني الذين هداهم الله عز وجل، هداية التوفيق وهداية دلالة، فجمعوا بين هدايتين من بعد، لأنه لا خليفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. عضوا بفتح العين، عضوا بفتح العين، عض هكذا يقال فيه من جهة صيغة، عض فعل ماضي، يعض بفتح العين على وزن يفعلوا، عض هذا فعل أمر، عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها كما يتمسك العاض على الشيء بجميع أضراسه، لو عض بقوة حينئذ يكون متمسكا به، والنواجذ أقاصي الأسنان، هذا تشبيه، يعني تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يتمسك ذاك العاض بأسنانه على شيء يريد الحصول عليه. وإياكم، هذه صيغة تحذير، وهو من صيغ التحريم عند الأصوليين، فيحمل على التحريم. إذن أمر بالسنة، تمسك بالسنة أمر واجب، لقوله عليكم بسنتي. وإياكم، هذا تحذير، احذروا المحدثات، جمع محدثة، وهو البدعة، كما جاء بالحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين حديثين أن قوله من عمل هذا متعلق بالعامل دون الفاعل محدث أصلا، يعني قد يكون مقلدا فيعمل عمل غيره ويكون بدعة وينزل الحديث عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والذي أحدث البدعة ابتداء يحمل عليه حديث من أحدث أوجد ولو لم يعمل، فالأول الثاني الحديث من عمل هذا يعمل ولو لم يحدث، يعني ينشئ البدعة ابتداء من عنده، فهو عامل ولا يلزم منه أن يكون محدثا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث ولو لم يعمل، حينئذ الحديثان شمل كل من النوعين، لأنه قد يحدث ولا يعمل، وقد يعمل مقلدا لغيره. وإياكم محدثات الأمور، فإن هذا تعليل للحكم، فإن كل محدثة بدعة هي مرادفة للإحداث، وكل بدعة ضلالة. عرفنا المراد بالضلالة الذهاب عن الحق وضياع عن الدين. إذن دل هذا الحديث على وجوب التمسك بالسنة. وأراد المصنف هنا أن يبين أن في هذا الباب، باب المعتقد، ما يعبر عنه بالسنة ويقابله ماذا؟ البدعة. فبين لك طريق السلف في التعامل مع نصوص الصفات، سواء كانت آيات أو أحاديث، هذا أمر مجمع عليه، إن خالفهم مخالف فقد أحدث وابتدع وضل الطريق. إذن يقابل السنة ماذا؟ البدعة. فهما متقابلان. والسنة في اللغة قوله عليكم بسنتي، السنة في اللغة الطريق والسيرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقته في الدين، سنن طريقة في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني سيرة. وشرعا السنة عند علماء الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل ما أضيف ونسب ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الأربعة، إما قولا فهو سنة، وإما فعلا فهو سنة، وإما تقريرا بأن يفعل أو يقال بحضرته أو في عصره سواء اطلع عليه أم لا، يسمى تقريرا. أو وصف يعني صفة خلقية من طول وشعال ونحو ذلك، هذه كلها يعتبر من السنن. بقي شيء واحد وقل من ذكره أو تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل تشريعا وقد يترك تشريعا، قد يفعل تشريعا وقد يترك تشريعا، فقد يترك شيئا حينئذ يكون السنة هو تركه وفعله هو البدعة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء في غيره قاعدة في معرفة البدعة، كل ما ورد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع عن فعله ففعله بعده يعتبر بدعة. مثل ماذا؟ مثل المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن يفعل المولد، ليس كذلك؟ علم متى ولد ومع ذلك ترك قصدا أو غفلة، قصدا، نعم قصدا، لا تقل غفلة، يعني بمعنى أنه اتفاقا لم يأتي في نفسه أنه قد ترك المولد، حينئذ نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد وهو أولى الناس به، وكذلك الصحابة تبعوه على ذلك. إذن ترك النبي ووجد السبب وهو مولده ووجد القصد ففعله بعده الذي هو المولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بالفعل ويشرع بالترك، فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة. بعضهم يقول إذن المكبرات هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها ولا وجدت خطى ولا غير. نقول القاعدة وجد سببه، وهذا القيد يخرج ما لم يوجد سببه. لو وجدت هذه الحضارة وهذه الأمور التي يستفاد منها في الدعوة إلى الله عز وجل ونحوها، لو وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، حينئذ نقول نعم يسلم بأن استعمالها في الدعوة يعتبر بدعة. لكن ما وجد سببه، كلام في ماذا؟ في شيء قد وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول فعله بعده يعتبر من البدع. وهذا يضاف إلى ما ذكرناه من تعريف السنة عند أهل الحديث. وهذا في باب، وهنا في باب العقيدة، جعل بعض السلف السنة هي الاتباع، السنة هي الاتباع مطلقا عقيدة أو عملا، وبعضهم جعله أو جعل السنة هي الإسلام. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه السنة، وابنه عبد الله ألف كتابا سماه السنة، وكذلك ابن أبي عاصم ألف كتابا سماه السنة، وغيره من أهل العلم. ماذا أرادوا بالسنة هنا؟ أرادوا الاتباع. ما يخالف هذا الاتباع يعتبر بدعة وضلالة، لأن ترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعضه قد لا يؤثر، بمعنى أنه مثلا لو ترك سنة، ترك صياما ليس بواجب، ترك تلاوة تطوعا نحو ذلك، صدقة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الترك لا يؤثر، لكن بعض التروك يعتبر بدعة. هذا الذي عانوه بهذه المصنفات، فما ذكر في هذه الكتب فمراد به بيان سنن السلف الصالح في المعاملة مع النصوص عقيدة وأحكاما، حينئذ الاتباع هو السنة، مخالفة هذا الاتباع يعتبر من البدعة. ولذلك أصول الاستدلال عند أهل السنة لهم طريقة متبعة، أصول الاستدلال عند أهل البدعة مناقضة لأصول الاستدلال، سواء كانت في باب ولهذا عرفها البلوغ بقوله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سنتي وأضاف ماذا؟ سنة الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا أن الصحابة أو الخلفاء يشجعون؟ لا ليس المشجع. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة دي؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها يحتمل أوجه الفهم. فإذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن المراد بهذا الفعل أو هذا القول الذي صنعه هو هذا المعنى من أجل كعيب، فصار كل احتمال يعتبر ماذا؟ يعتبر مضروب. فما فهمه السلف الصالح يعتبر مجهل. هذا هو الإجماع الذي يعول عليه عند الأصوليين، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أمر ما سواء كان في باب المعتقد أو في باب العمليات يعتبر حجة. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على فهم الخلفاء الراشدين الأربعة، واعتبر بعض الأصوليين أن اتفاقهم يعتبر حجة ملزمة لغيره. والمسألة فيها خلاف. إذن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، ولذلك نقول أهل السنة والجماعة، هذا مصطلح يميز أهل السنة والجماعة أصحاب الحق والفهم السليم، يميزهم عن غيرهم. أهل السنة والجماعة، جماعة لغة القوم المجتمعون، يعني اجتمعوا على شيء، قد يجتمعون على أمر ديني وقد يجتمعون على أمر دنيوي، قد يجتمعون على سنة، قد يجتمعون على بدعة إلى غير ذلك. القوم المجتمعون مطلقا هذا فيه اللغة. وشرعا المراد بالجماعة هنا في هذا المصطلح أهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا أطلق السلف انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام وأئمة السلف، والصحابة كذلك من بعدهم ومن سار على نهجهم من التابعين وأتباع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا الذي يعتبر قدوة واتباعا للمنهج، فكل من وافق السلف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينئذ فهو سلفي، يطلق عليه هذا المصطلح. هم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال ما كان عليه هو أنا وأصحابه، ومرة قال الجماعة. فسر الفرقة الناجية بماذا؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ويقال السلف وهو لفظ مرادف لأهل السنة والجماعة، لأهل السنة والجماعة، هذا هو الأصل في إطلاق أهل السنة والجماعة. بعضهم يطلق لفظ أهل السنة فقط ولا يضيف إليها الجماعة، حينئذ قد يدخل الأشاعرة في مقابلة بعض المخالفين دون بعض. فإذا قيل أهل السنة في مقابلة الرافضة دخل الأشاعرة، لأن كل ما عليه الرافضة من دينهم فأهل الأشاعرة يخالفونهم، فصاروا موافقين للسنة في ذلك. فإذا أطلق لفظ السنة في مقابلة الرافضة دخل فيه الأشاعرة والماتريدية وكل من خالف الرافضة في دينهم، فحينئذ نقول هذا يصدق عليه هذا الاصطلاح. وأما تجزئة هذا الاصطلاح باعتبار الأشاعرة فنقول هم معنا في السبع الصفات وهم من أهل السنة والجماعة، وما عدا ذلك فلا، نقول هذا ينفيه نصوص الكتاب والسنة بأن ما عليه الصحابة هو الذي أمر الله عز وجل كما سبق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالمخالف حينئذ لا يعتبر من أهل السنة والجماعة. ولذلك المرجح في باب الأشاعرة مطلقا ليسوا من أهل السنة والجماعة في شيء، وإن كانوا أقرب الطوائف الفرقنا أهل السنة والجماعة، والشيء القريب من الشيء لا يلزم أن يكون جزءا منهم. ويقال السلف وهو مرادف لمصطلح أهل السنة والجماعة، وهو في اللغة المتقدم في الزمن على غيره، وشرعا هو معنى أهل السنة والجماعة. سلف من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليست السلفية مرحلة زمنية وانتهت، لأن مذهب السلف يشمل جانبين، طريقة السلف تشمل جانبين. أولا القدوة، الاقتداء يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مطلقا في باب المعتقد وفي غيره. الثاني الجانب الآخر المنهج المتبع، المنهج المتبع. حينئذ كل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووافقهم في المنهج المتبع فهو سلفي، فهو سلفي في أي عصر كان وفي أي زمن كان وفي أي مكان كان. فالقدوة هم أصحاب العصور الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أجساد وهي انتفت، وأما المنهج وهو الطريق المتبع المتبعة في هذه العصور الثلاثة فهما واستدلالا وعلما وعملا وإيمانا وإسلاما، هذه التي يعبر عنها بالمنهج، يعني فهم السلف لنصوص الوحيين. ما هي الطريقة التي كانوا يفهمون بها نصوص الوحيين؟ ما الذي توصل إليهم فهمه أو توصل إليه فهمهم لنصوص الوحيين؟ هذا الذي يعتبر ماذا؟ منهجا متبعا، فما أجمعوا عليه حينئذ وجب اتباعهم فيه. والعبرة بالمعاني لا بالمصطلحات، ألفاظ هذه فضفاضة تحتمل أشياء، وإنما المراد بها الحقائق. يعني من كان متبعا للسلف حقيقة وافق السلف في المنهج وفي المعتقد حينئذ يكون سلفيا وإن لم يطلق اللفظ عليه. وأما إن قال سلفي وهو مرجئ مثلا أو قدري ما نفعه اللفظ شيئا، لأن العبرة هنا بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والأسماء. ونقيضه الخلف، وهو لغة المتأخر في الزمن عمن قبله، وليس هو فترة زمنية كذلك، بل هو منهج وقدوة فيما يقابل الحق وهو الباطل. فمن اقتدى بغير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في فهم النصوص بأن جعل إماما له غير النبي صلى الله عليه وسلم خالف في القدوة، ثم هذا الإمام هل فهمه وطريقته في الاستنباط هو فهم السلف الصالح أو لا؟ قد يخالف، حينئذ نقول هذا خالف في القدوة وفي المنهج، بل هو منهج وقدوة في مقابل الحق وهو الباطل، فهو المنهج المضاد لما عليه السلف. حديث العرباض بن ساري السابق دل على وجوب اتباع السنة النبوية ولزوم سنة الخلفاء الراشدين من بعده. ثانيا تحريم المحدثات في الدين، فهي بدع والبدع ضلالات، ومن أعظم البدع والضلال كلام في ذات الله وصفاته دون علم من كتاب أو سنة. ولذلك أورد ما يدل ويؤكد على ما ذهب إليه المصنف قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود، هو سيورد ثلاثة أمثلة لثلاثة أشخاص، أول الصحابي هو عبد الله بن مسعود، هذا يمثل ماذا؟ يمثل عهد الصحابة. ثم هذا الفهم الذي فهمه ابن مسعود أورد للتابعين كلاما لعمر بن عبد العزيز، هذا العصر الثاني القرن الثاني، ثم أورد كلاما للأوزاعي وهو من كبار تابع التابعين. فهذه القرون الثلاثة أخذ المصنف قولا لعالم من علماء ذلك الزمن، كلهم بيّنوا المنهج الصحيح في تلقي النصوص وأنه يجب اتباع السلف، وأن مخالفة السلف في مثل هذه المسائل يعتبر من البدع والمحدثات. قال هنا: وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 32، اتبعوا، هذا أمر، والصحابي إذا أمر حينئذ كان أمره فهما لأمر مجمع عليه، حينئذ يحمل على الأصل في الأمر، اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا ماذا؟ اتبعوا، حذف المفعول به، والمراد به هنا اتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، لأن هذا هو حقيقة الاتباع، أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الفتوحي في شرح المختصر كلمة مفيدة في بيان معنى الأسوة في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة، ما المراد بالأسوة؟ قال هناك في الشرح: أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك. هذه ينبغي حفظها طلاب العلم. تفعل أنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لا تقل لأنه واجب ولأنه سيرتب عليه كذا وقد تترتب العقوبة ونحو ذلك، لا، لأجل أنه فعل. هذا كمال في التأسي. لماذا فعلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، بقطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا. وأن تترك كما ترك، لماذا؟ لأنه محرم، عيب، الناس يرون إلى آخره. قل لا، لأجل أنه ترك، لهذه العلة. هذا كلام جميل، قاعدة جيدة. اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقص، فإذا زاد حينئذ خرج عن الاتباع، أو نقص خرج عن الاتباع. لابد أن يتبع دون زيادة أو نقص. ولا تبتدعوا، هذا يخالف ما سبق، لأنه إما اتباع وإما ابتداع. إما اتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله، أقواله وأفعاله، وإما ابتداع في باب العقيدة أو في باب العمل. ولا تبتدعوا، يعني لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم، يعني كفاكم السابقون، قد أكمل الله عز وجل الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، إذن الدين كامل. والبدعة تدل على ماذا؟ على الاستدراك أنه ناقص. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من أحدث في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. كلام صحيح. من أحدث في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأنك إذا قلت هذا الأمر الذي أحدثته دين، معناه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولم يبلغه، وأنت الذي فتح عليك قد عرفت ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك زعمت أنه من الدين. لو زعمت أنه ليس من الدين حينئذ سلمت، لكن لما نسبته إلى الشرع وقلت هذا مما جاء به الشرع ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا في كتاب ولا في سنة، حينئذ استدراك. هذا زعمت أن محمدا قد أمر بذلك لكنه ما بلغه، وأنت الذي فتح عليك قد عرفت ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في الدين بدعة قد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. إذا فقد كفيتم، أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن هذا الأثر دل على وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع، وأن الدين كامل لا يحتاج إلى آراء الرجال إما بزيادة أو نقصان. فكل ما كان من الوحي فهو من الدين، وكل ما لم يكن من الوحي فهو ليس من الدين. الدين هو الوحي، الدين هو الوحي كتابا وسنة، فما كان من الوحي فهو من الدين، وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين. بهذا الضابط حينئذ تعرف ما هو مستند هذه المسألة. إن كان المستند دليلا شرعيا على فهم سليم فهو من الدين، وأما إذا كان بمجرد الرأي والهوى والظن والتخمين نقول هذا ليس من الدين في شيء. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، انتقل إلى كبار التابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز، يعبر عنه بأنه الخليفة الخامس، الراشد الخامس، وهذا غلط، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه أسبق منه، وهو صحابي وأفضل من عمر بن عبد العزيز، وهو أولى بهذا النص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بهذا اللقب خليفة الخامس الراشد. قل لا، أولى منه معاوية رضي الله تعالى عنه. خلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا خامس. وإن شاع عن عمر بن عبد العزيز أنه الخامس فحينئذ نقول هذا ليس بسديد، بل الصواب أنه خليفة، لكن لا يوصف بأنه خامس، لي يعني تابع لما سبق. وهذا يفهم منه أن ثم خللا بين عمر عبد العزيز ومن سبقه. إذا قلت هو الخامس، طيب ومعاوية؟ ها، كأنه غير موجود. هذا فيه خلل، فيه خلل. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم. أولا، هذا الأثر أورده ابن عين في الحلية وابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز، وفيه الأمر بالتمسك بالسنة واتباع طريق السابقين الأولين، وفيه النهي عن الخوض في الدين بغير علم. هذا الذي يريد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الأثر، أنه موافق لما عليه عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كذلك قاله عمر وكذلك قاله أبو عمرو الأوزاعي. فالقرون المفضلة أمروا بالاتباع ونهوا عن الابتداع وبينوا أن الدين كامل لا يحتاج إلى آراء الرجال. نعم. قال: قف حيث وقف القوم. قف هذا أمر، والأصل فيه أنه محمول على الشرع، بمعنى أن الأمر هنا ليس من عنده، وإنما هو أمر بما أمر به الشارع. كما إذا قال العالم لو سئل ما حكم صلاة كذا قال مستحب، يجب عليك فعل كذا، حينئذ نقول هذا إخبار عن حكم الشرع مستنده الدليل الشرعي. كذلك قوله نقف هذا أمر ومستنده الدليل الشرعي، فليس هو من رأيه أو من اجتهاده، بل هو أمر متفق عليه. قف حيث وقف القوم. حيث تقييد، حيث وقف القوم، قوم المراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم، يعني من كبار التابعين. قف حيث وقف القوم، حيث وقف القوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك لا تزد على ما قالوه. إن فعلوا فعلا فلا تزد عليه، إن قالوا قولا فلا تزد عليه. قف حيث وقف القوم، فإنهم، هذا تعليل للحكم السابق، عن علم وقفوا، عن علم وقفوا. فكما أن الكلام يكون علما كذلك السكوت يكون علما. كذلك العلم ليس كله كلام، كذلك العلم ليس كله كلام، إنما السكوت يكون علما والكلام يكون علما. فإن تكلموا فهو علم فخذ به، وإن سكتوا فهو علم فخذ به. هذا مراد عمر بن عبد العزيز بهذه المقولة. فإنهم أي القوم السابقين عن علم وقفوا، فكما أن الكلام علم كذلك السكوت علم. وببصر نافذ كف، بصر مراد به البصيرة، قوة الإدراك. نافذ، نافذ كف، نافذ يقال طريق نافذ سالك عام، وأمر نافذ مطاع. كف، كف عن الأمر كفا انصرف وامتنع. إذن امتناعهم عن الخوض فيما خاض فيه المتأخرون في التأويل والمحدثات والبدع، نقول عن علم وقفوا، يعني كفوا وامتنعوا عن الخوض في هذه المسائل ببصيرة نافذة، بمعنى أنهم بلغوا من العلم بأن الكلام في مثل هذه المسائل ليس من القربة في شيء، وليس من العلم في شيء. كونه يتكلم في كيفية صفات الرب جل وعلا، نقول به امتنعوا عن الكلام لبصيرتهم النافذة التي بلغت المبلغ القوي والمنتهى العالي في كون هذا هو الشرع الذي يجب الوقوف عليه. فقف حيث وقفوا. ولهم على كشفها كانوا أحرى، ولهم في بعض النسخ وهم، وهو أولى، ويمكن حمله على قوله ولهم، تجعل اللام هذه موطئة للقسم، كأنه قال والله لهم، يعني هم القوم، على كشفها وتفسيرها وإيضاحها كانوا أقوى منكم، لأنهم أكملوا علما وأصدقوا قولا وأعظم إخلاصا وأعلم بلسان العرب. كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت ليس المراد أنه ضعيف، أنه لم يفهم ما فهمتموه أنتم أيها المتأخرون، وكذلك الصحابة. حينئذ هم أقوى على كشفها لو كان في كشفها خير، ولذلك قالوا بالفضل لو كان فيها أحرى، فضل يعني زيادة. لو كان فيها، لو كان الكلام في تلك المسائل فيها فضل لكانوا به أحرى. لماذا؟ لأنهم هم السباقون إلى كل خير. أي ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. لو كان الكلام في الصفات والتحريف هو الحق لكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أولى به. فما دام أنه لم يتكلموا بمثل ما تكلم به المتأخرون من المحدثات، حينئذ نقول هذا هو المنهج الذي ينبغي اتباعه. فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني العلم ازداد والبحث في المسائل قد تطورت، والنظر في مسالك الأدلة قد تنوعت، وتكلم المتكلمون وخاض الخائضون، حينئذ قيل فلئن قلتم حدث بعدهم، من الذي أحدثه؟ قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم، لأن هذه المسائل ليست مسائل اجتهادية. العقيدة في الجملة في الأصل في الأصول ليست قبيلا، ليست محلا للاجتهاد، فهي توقيفية. السمة العامة لمعتقد أهل السنة والجماعة التوقيف بأنه محمول على السماع. حينئذ إذا أحدث بعدهم حدث لا يرمى الأولون بنقصهم في العلم، لأن المتأخرين قد علموا وتفقهوا، ولذلك بعضهم يرى أن المتأخرين أكثر علما من المتقدمين، لأنهم حفظوا في اللغة وحفظوا في أصول الفقه وصنفوا المصنفات وأفردوا كل مسألة، يعني صنعوا بالعلم ما لم يصنعه المتقدمون. نقول هذه كلها أصولها التي يستفاد منها في الكتاب والسنة هم أعلم بها منكم، ولو كنتم أنتم أكثر تصنيفا أو تأصيلا لهذه المسائل. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم عن طريقتهم، رغب عن الشيء تركه متعمدا وزهد فيه، ولقد وصفوا منه ما يشفيه، شفى الله العليل شفاء أبرأه من المرض والعلة، وصفوا منه يعني من العلم ما يشفي، وتكلموا منه يعني فيه بما يكفي عن طلب الزيادة. فكل ما يحتاجه المسلم في عقيدته أو في أحكام العبادات فالصحابة والنبي قبلهم صلى الله عليه وسلم قد بيّنوا ما يحتاجه كل عليل، وبيّنوا كل ما يحتاجه كل صحيح. حينئذ فما فوقهم محسر، بمعنى أنه عاجز، يقال استحسر تعب وملّ، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، جف الشيء جفاء نبى وبعده، يعني الذي قصر عنهم لم يسلك مسلكهم، نقص عنهم فقد جفا. وتجاوزهم، نعم لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، غلو هو الزيادة ومجاوزة الحد. إذن إما جفا وإما غلو، إما جفا بمعنى النقص وعدم إتمام ما عملوا به قولا وفعلا، والزيادة أن يزيد ما فعلوه أو قالوه. وإنهم أي القوم فيما بين ذلك بين الجفاء والغلو لعلى هدى مستقيم، لعلى هدى مستقيم يعني غير معوج. حينئذ السلف الصالح بين الجافي والغالي، وهذه طريقة أهل السنة أنهم وسط بين أرباب البدع. إذن يؤخذ من هذا النص، نص عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أنه يجب اتباع السلف وينهى عن الابتداع، وأن الدين قد كمل بعلمهم، وأنه ما من شيء يحتاجه المتأخر إلا وقد تكلم فيه المتقدم، وخاصة في باب المعتقد، إذ ليس هذا أو هذه العقيدة محلا للاجتهاد. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، وهذا كما ذكرنا من تابع التابعين أو شاهد القرن الثالث، وهو عبد الرحمن بن عمرو، توفي سنة 57 بعد 100 الأولى، قال رضي الله عنه، وكذلك قال في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا لا إشكال فيه، ترضي على غير الصحابة لا إشكال فيه، وإنما اصطلح العلماء على تخصيص الأنبياء وألحق بعضهم الملائكة بالصلاة والسلام والصحابة بالترضي ومن عداهم بالرحمة، هذا مجرد الصلاح، وإلا رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله إلى آخره، هذه متعلقة بالصحابة وبغيرهم، لأن من سار على نهجهم فقد وجد سبب الرضا. الرضا هذا من صفات الرب جل وعلا الفعلية الاختيارية المتعلقة بسبب، حينئذ يدور مع سببه، كلما وجد السبب وجد الرضا، فمن شابه الصحابة أو تبع الصحابة حينئذ وجد سبب الرضا. فالرضا عام في الصحابة وفي غيرهم. وأما الصلاة فهذه المشهور عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل شعار الصلاة والسلام على غير الأنبياء، ولذلك جاء التخصيص به في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، لما قال صلوا عليه وسلموا تسليم، فهو خاص. ما عدا الأنبياء هل يصلى عليه أو لا مسألة خلافية والكلام فيها كثير. المرجح أنه يجوز الصلاة على غير الأنبياء ولكن لا يجعل شعارا، بمعنى أنه إذا قيل الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم جاز أو لا، مرة مرتين لا بأس به. أما أنه كلما ذكر الإمام أحمد جعلت معه الصلاة والسلام يقول هذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. وأما الترضي فهذا شأنه أوسع مما نعم كرم الله وجهه. هذا عند الرافضة والزيدية وغيرهم قل لا، كذلك لا يخص علي رضي الله تعالى عنه بهذا الوصف. بعض الصحابة ما سجد لصنم من البت نشأ فيه بالإسلام، حينئذ إما أن تصفهم كلهم كرم الله وجهه كرم الله وجهه، وإما أنك لا تخص عليا بوصف دون غيره. ثم جعل شعارا عند أهل البدع، والشعار في أصله قد يكون لا بأس به، لكن إذا اختص به أهل البدع حينئذ نقول لا. ولذلك سيأتي معنا الإطلاق فعل المخلوق فعل المخلوق سيطلق عليه المصنف بأنه كسب المخلوق، كسب المخلوق لا بأس به، لكن لما جعل شعارا عند الأشاعر على معنى خاص حينئذ السلفي لا يستعمل هذه الألفاظ المشتركة، وإنما يجب أن يعبر بألفاظ بعيدة كل البعد عن مشابهة طوائف المنحرفة. قال أبو عمرو أوزاعي: عليك إلزم بآثار من سلف، إلزم طريقة من سلف. عرفنا من سلف، هنا المراد من أطلق على الأشخاص يعني الصحابة، وهو من تابع التابعين. إذن أراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. عليك إلزم، هذا اسم فعل أمر كقوله تعالى: عليكم أنفسكم. عليك بآثار من سلف، أي إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسانه. وإن رفضك الناس، رفضك يعني أبعدوك وجانبوك، كما قال الإمام أحمد: ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعت، يعني كل من اتبع السلف لابد أن يرمى، لابد في كل عصر حتى في عصرنا هذا، لأن السلفي الموحد الذي يعرف حقيقة التوحيد في كل بلاد الإسلام يقال أنه وهابي. من أجل ماذا؟ التنفير عن هذه الدعوة. قل هذا سنة عند أهل الباطل، كل صاحب عقيدة سلفية يرمى بمثل هذه. وهذا يقول: وإن رفضك الناس، يعني ستجد من يرفضك ولا يتقبل منك ما جئت به. وإياك، تحذير، إياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال، يعني احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير دليل شرعي. آراء الرجال نوعان: رأي مستند على دليل شرعي، وهذا اعتباره لا بأس به، بل لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى آراء الرجال التي هي معتمدة ومستندة إلى دليل شرعي. ورأي أو آراء رجال ليست مستندة أو معتمدة على دليل شرعي، وإنما معتمدة على الظن والتخمين والهوى والتقاليد والعادات والأصول التي أحدثها أهل البدع. هذه نقول يحذر منها كما قال هنا: وإياك وآراء الرجال، يعني احذر آراء الرجال، وهي التي ليست مبنية على دليل صحيح. ومن هنا تعلم أن ما قد يشاع من ذم المتون الفقهية نقول نزلها على هذه القاعدة، هي متون فقهية أريد بها اختصار وتلخيص العلم لنوع خاص، ليس للعامة، لنوع خاص من طلاب العلم، من أجل أن يسلك المسلك الصحيح في التلقي، ومن أجل أن يترقى في طلب العلم، فيحفظ القول ثم بعد ذلك يذكر له دليله، ثم بعد ذلك يذكر له الفقه المقارن. نقول هذه المتون كالزاد وغيرها هي آراء رجال لكنها مستندة إلى دليل شرعي، إذن لم يحذر السلف من مثل هذه، وإنما حذروا من آراء رجال ومن الأحكام التي مبناها على الرأي. ولذلك قسموا أهل الفقه إلى قسمين: أهل رأي، مدرسة الرأي، ويجعل على رأسها ربيعة، ولذلك سمي ربيعة الرأي لأنه أكثر من القياس، وتلميذه أبو حنيفة على طريقته، ومدرسة أهل الحديث، وجعلوا فيها مالك والشافعي والإمام أحمد. إذن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد من مدرسة الحديث، يقابلهم ماذا؟ أبو حنيفة من مدرسة الرأي. وليس مرادهم أن أبا حنيفة يعتمد على رأي ليس عليه مستند شرعي صحيح، لا، إمام وحنيفة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يكفي في تزكيته إجماع الأمة من يومه إلى عصر ابن القيم إلى يوم هذا أنه لا يقال إلا الإمام أبو حنيفة، يكفي فيه أنه يزكى بمثل هذه التزكية، وأن مذهبه مذهب متبع في جميع عالم الإسلام، قد يتبعه بعضهم تقليدا وقد يتبعه بعضهم بالنظر في قوله ودليله وما اعتمد عليه، وقد يرجح قول أبي حنيفة وقد يرجح غيره. إذن ما ذكر من أن هذه المتون معتمدة على أدلة شرعية حينئذ لا ينبغي توجيه الذم إليها. وإن زخرفوه لك بالقول وإياك وآراء الرجال، يعني التي ليست مستندة إلى دليل شرعي، وإن زخرفوه يعني جملوه وحسنوه لك بالقول، لأن المبتدع قد يكون فصيحا وقد يؤتى من حسن الكلام ما يؤتى، وإن من البيان لسحرة، حينئذ يأتي صاحب الباطل فيشيع بدعته، ولكنه يأتي بعبارات ويقويها بأدلة من نصوص وحيين كتاب أو سنة لكن توافق هواه دون غير. وإن زخرفوه لك بالقول، أصل الزخرف هو الذهب، أصل الزخرف هو الذهب، ثم شبه به كل مموه ومزور، كل مموه ومزور. إذن أشار الأوزاعي هنا إلى وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع، وأن الدين كامل فلا يحتاج إلى ابتداع أو آراء الرجال، واحذر كل الحذر ممن يزخرف قوله بزخرفة وتجميل ثم ليس على قوله برهان من كتاب أو سنة. ثم أورد مناظرة بين سني وبدعي فيها تقرير أهل البدع واعترافهم بأنهم قد جاءوا بشيء لم يسبقوا إليه، قد جاءوا بشيء لم يسبقوا إليه. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي بالذال، قيل الأذرمي لكن المشهور له بالذال معجمة، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، قال ماذا؟ قال لرجل تكلم ببدعة، هنا أبهمه ابن قدامة، إن كان المشهور هو أحمد بن أبي دواد، هذه السني هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي. وسبب هذه المناظرة أن الخليفة العباسي الواثق بالله هارون بن محمد كان على طريقة أبيه المعتصم في المحنة بخلق القرآن، واستدعى الأذرمي لامتحانه، يعني هل تقول القرآن مخلوق أو لا، أراد امتحانه كما امتحن الإمام أحمد وغيره. فوقعت هذه المناظرة بينه وبين أحمد بن أبي دؤاد المبتدع الضال، وأول من هم بالمحنة والخليفة المأمون فمات قبل التمكن منها، حماه الله عز وجل، ثم تولاها بعده أخوه المعتصم ثم بعده الواثق. قال لرجل تكلم ببدعة، البدعة هي القول بخلق القرآن، ودعا الناس إليها، يعني حمل الناس إليها بقوة، يجب أن تعتقد هذا المعتقد. قال له هذا السني: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل علموا هذه المسألة أو لا؟ قال: لم يعلموها. قال: لم يعلموها. إذن هذا النفي يتضمن ماذا؟ يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم لم يعلموا شيء هو من الدين، لم يعلموا شيئا من الدين، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا المبتدع قد علم شيئا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النفي بقول لم يعلموها يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على هذا المبتدع، لأنه شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، حينئذ كان يلزمك عدم العلم وعدم الخوض فيما لم يخوض فيه، هذا الأصل، هو حجة عليه. يعني لو وقف إلى هنا وأتى بما سبق من النصوص لكفاه. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ فكيف يحجب الله عز وجل عن رسوله وخلفائه علم شيء في الشريعة ويفتحه عليك أنت؟ قال الرجل رجع فإني أقول قد علموها. استدرك بأنه إذا قيل لم يعلموها حينئذ كيف فتح الله عز وجل عليك؟ ليس بينك وبين الله وحي، والمنامات ليست محلا للأحكام الشرعية ولا المعتقدات، حينئذ ما الواسطة بينك وبينهم؟ إذا قلت بأنهم لم يعلموها وقد علمتها أنت إذن هي من الدين، فكيف السبيل إلى ذلك؟ قال إذا لم يعلموها. رجع أنكر ما قد اعترف به. قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال سني أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ وسع الشيء يوسع وساعة لم يضق فوسع، يعني هل أمكنهم ولم يضيق عليه في شيء علموه لم يدعو الناس إليه ولم يلزموا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال وسعه. قال بلى وسعه. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لا يسعك أنت، يعني كيف أنت تحمل الناس على اعتقاد شيء يجب عليهم أن يعتقدوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس وشأنهم، فكيف تحملهم على شيء لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه لأنه قاتل عليه؟ وكل من لم يعتقد بهذه العقيدة حينئذ قتل وجعل محنة وبلاء على الناس، فكيف تحمل الناس على هذا المعتقد فإن خالفوك قتلتهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فتركهم وشأنهم، قد اعتقد ما اعتقد وترك الناس، هل وسع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وهو ترك الناس على ما هم عليه ولم يحملوهم على هذا المعتقد افعل أو قتلناك لا يسعك أنت، فانقطع الرجل بدعي. فقال الخليفة وهو الواثق وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، هذا دعاء عليه به بالضيق، فانقطع المبتدع بهذه الوسيلة. إذن الترقي هنا يكون في إبطال كل بدعة، كل مبتدع إذا جاء ببدعة قل له هذه البدعة هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو لا، مباشرة هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو لا؟ إن قال لم يعلموها قل ما شاء الله، ما الذي فتح عليك أنت بعلم لم يعلمه الأوائل والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال قد علموها قل هل فعلوها أو لا، لم يفعلوها، إذن لا يسعك إلا أن تترك هذه البدعة. قال المصنف معلقا على ما سبق مناظرة وهكذا، أي مثل ذا السابق، من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها يعني من السنة وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه، فكل من خالف منهج السلف في آيات الصفات لا وسع الله عليه، هكذا دعا عليه المصنف كما في القصة السابقة. وقوله وإمرارها كما جاءت هذا يحمل على طريقة السلف، الإمرار المراد به هنا لفظا ومعنى، أمروها كما جاءت يعني كما تليت، وما الذي تلي؟ الرحمن على العرش استوى، إذن استوى تمره كما جاء تثبته لفظا وما دل عليه في لسان العرب من معنى وهو على وارتفع، ثم لا تتعرض للكيفية ولا تورد عليه بذهنك من الأمور التي يمكن أن تكون في شأن البشر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر شيء من آيات الصفات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.